منادي بنحن هل تسمعون نداء أرسلت روحي نجيا على جناح الهوى طال الحنين إليكم فلا تراكم هل يسمعون ربعي ربعي للصعب والليالي.